شفتي سحن في قلبي غزيه انتي خسرت شفتي سحن في قلبي غزيه في القبلية والله مجنن فيك مهدو في القبلية تقبل حق عادي مهدو في سوادية تقبل حق مرحبا بالضيوف، هلا بالضيوف، اسمك يا ابو مرام.